ليا وخيرك ما تحدود ويدك مسكت ليا وعلى وعدك مسنود سنة عدت عليا وخيرك ما تحدود ويدك مسكت ليا وعلى وعدك مسنود وقت الخوف تحميني وحبك بيقويني وسلامك حواليا مطمني وماليني الغربة معك أفراح بإمكان أو حتى براح أنا مطمن عيني عليك عايش فيها وأنا مرتاح زمان الغربة معك أفراح بإمكان أو حتى براح أنا مطمن عيني عليك عايش فيها وأنا مرتاح ويدك ماسكة إيديا وعلى وعدك مسنود عليا وخيرك ما لحدود ويدك ماسكة ايديا وعلى وعدك مسنود وقت الخوف تحميني وحبك بيقويني وسلامك حواليا مطمني وماليني تسندني تستر عيبي وترفعني ترجع ترحمني وتدوس كل الاثم وتقبلني بضعف وانت بتسندني تستر عيبي وترفعني ترجع ترحمني وتدوس كل الاثم وتقبلني عدت عليا وخيرك ما محدود وايدك ماسكه ايديا وعلى وعدك مسنود الخوف تحميني حبك بيقويني سلامك حواليا طمني وماليني وعدك يدي القلب ضمان انك راعي عظيم حنان كل العمر مسلم ليك ده كلام فيه السلطان وعدك يدي القلب ضمان انك راعي عظيم حنان كل العمر مسلم ليك ده كلام فيه السلطان سنة عدت عليا وخيرك ما تحدود ويدك ماسكة ايديا وعلى وعدك مسنود سنة عدت عليا وخيرك ما تحدود ويدك ماسكة ايديا وعلى وعدك مسنود وقت الخوف تحميني وحبك بيقويني وسلامك حواليا مطمني وماليني